وأرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنما كان حديث محمد أعظم عليه الصلاة والسلام، وأن رسالته عاد وفيها من التوجيه والتسجيل والتحكيم فيها، أي عمومها وتسهيلها وتيسيرها، صارت أعظم نعمة وأكثر نعمة، لأن الله جعله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن كل رسول يبعث في قوم خاصة، وبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وجعل شريعته كاملة أكمل الشرائع، وجعلها منتظمة من مصالح العباد في المعاش والمعاد، فإن أردت فيها مهل فالجهل من جهل، لكنها خيارة عامة ومن الرحمة والإحسان وتنظيم شؤون العباد في دنياهم وفي أخراهم، وتوجيههم إلى أسباب النجاة فيما يتعلق بعبادتهم لله وما يتعلق ما بينهم من الحقوق والمعاملات والريان، مظهرها الإنصاف والعدالة وإلزام الناس بذلك وضع منعهم من الظلم والظلم، تجعلهم مواسية لا طلب على أحد إلا بالتقوى، إلى غير ذلك فتنة فيه سعادة المجتمع ونجاته وصلاحه ووقوفه كل فرد وجماعة عند حد ويقدره. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله: وإنه خاتم الأنبياء. ودلنا في قول الثاني أن قول الثاني ولعله أظهر وأبين أن الرسول هو المستقل أنه ليس بالتابع من شريعة الأنبياء، هذا أخص بالرسول، أخص بالرسالة، كريمة اليهود والصالح وموسى وإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء المستقلون أخذوا في الرسالة أو سموا الأنبياء أو أنبياء، كل من حين الرسالة هو نبي ورسول أيضا، لكن إن كان مستقلا هو أخذ في الرسالة، وإن كان تابعا لشريعة قبله هو أخذ في النبوة كان بيد إسرائيل، فإنهم تابعون لشريعة التوراة، وإن جاء بعضهم بعض التقييد ما جاء في شريعة عيسى ولكنه جاء مقررا شريعة التوراة وأمرا بها وحاكما بها، ما عدا ما نسخ منها من أشياء الله عز وجل بما أحياه عيسى عليه السلام. ومحمد جاء مستقلا لا تابعا للتوراة ولا تابعا للإنجيل، وجاء بذات مستقلة هي تشريع خاص وأحكام خاصة قد توافق على ما في التوراة وقد لا توافق، وما وافق فيه التوراة ولا جل وعلا وقفت معه فيها عن النفس للنفس وعن العلم لعبده، ويكون في التوراة وجاء القرآن وافق في ذلك، وأن اختصاصه في النفس والعلم والعلم والسنة والسنة وعلى كما في التوراة صار في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وزاد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها مخففة هي التوراة، ووضع الله عنهم الآثار والأغلال التي كانت في التوراة، وجعلها عامة للعرب والعجم، وليست خاصة بين إسرائيل بل عامة العرب والعجم والجن والإنس والحاضرة والبادية والجهور والإناث، هذا هو الفرق بين الرسول والنبي. ويؤيد هذا قوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وجعلها كلهم رسلين الأنبياء والرسل كلهم رسلين، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ليتمنى أقصى رسول، وجعل رسالة عامة للأنبياء والمرسلين، بين أن هناك نبيا وهناك رسولا، فالنبي مرسل والرسول مرسل، لكن كان هذا النبي مستقلا فهذا أخص به الرسالة، وإن كان تابعا لرسالة قبل وشريعة قبله هو أخص به النبوة. نعم. وهذا القول الأول والقول الثاني يعني ينسب إلى من؟ لا قوله: وإنه خاتم الأنبياء، قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر. خاتم النبيين كله الصلاة قصوها، خاتم النبيين كان شعب الرسالة كل واحد النبي، لكن خاتم النبيين عم جميع من وفريق الشعب، وكان كل نبيا وراء رسله أو كل رسول الله وراء رسله صدر محمد خاتمه وقال النبي. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النضار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة قسم بي البنيان وقسم بي الرسل. وأن الله قد أحسن كل شيء وأحسن إلى عباده قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبعده، فأرسل له الرسل وأنزل الكتب ولم يبق إلا موضع اللبنة، فقدم الله هؤلاء الرسل من هذا النبي العظيم ومن به ثمر البناء، وتم تأخذ الله على عباده وإحسانه جل وعلا. نعم. أخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الحبيب. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قوله وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به لقوله تعالى إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. قوله وسيد المرسلين وقوله وسيد المرسلين قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة لهذا دلالة على أنه لا في القبر إلا يوم القيامة، أول من ينشق عنه القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه لا يخرج من قبره أبدا، وأن ما تقوله الصوفية ما يحضر جمعاته وحفلاته ويحضر مواليدهم ويقومون بقول جاء النبي جاء النبي ولا يرى، هذا من خرافاتهم من كذبهم من ضلالاتهم، كما صلى الله عليه وسلم لا يخرج الا يوم القيامه مع الناس، وهو اول من ينشق عن قبل يوم القيامه، دل ذلك على انه من ينشق غيره في هذا الباب مع الاموات حتى يبعث الله الجميع يوم القيامه فيكون اولهم عليه الصلاه والسلام. هذا من شده قوله جل وعلا ثم انكم بعد ذلك ميتون ثم انكم يوم القيامه بعد، جعل بعثه يوم القيامه لا قبله، ودعوى هؤلاء الصوفيه الذين يزعمون انه يحضر حفلاتهم واجتماعاتهم ويضرها قولهم باطل لا اساس له، بل يقول على الله جل العلم والسؤال لا سبيل الى احد. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله في الرسالة أعني جهة نفسها وأخص من جهة أمرها. رسالة تشمل أمرين، رسالة خص أعني جهة نفسها تشمل أمرين، تشمل بعثه إلى الناس صريحة إليه إن شاء الله، والقوة أخص لأنها وحي الله بشر فقط ما فيها أمر له بالسلوك يبلغ الناس على هذا التعليم. فصار في رسالة فيها أمران، الوحي والأمر بالسلوك في الأمور فيها إلا أمر واحد وغير واحد فقط، هذا ما نقول رسالة أعني جهة نفسها، ولكن أخص في جهة أهلها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمقبول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة، بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء، نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد، لا ينصب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم جواب آخر الذي قال عليه الصلاة والسلام، هذا من باب التواضع ومن باب سد باب النزاع والخصام والتفضيل بغير الطرق الشرعية، فأراد بهذا سد باب النزاع والخصام والتفضيل الذي يؤدي إلى التعصب والحمية كما في الجواب الأول. وفيه أيضا تواضع منه عليه الصلاة والسلام لئلا يقع الناس في غلو المظلوم، هكذا جواب بين الأنبياء: لا تفضلون على موسى. الحديث الآخر لما قيل يا خير بريه وجاك إبراهيم، هذا الرابع: لا ينبغي العبد يكون يقول أنا خير من يوسف مكة. هذه الأحاديث كلها من باب التواضع، من باب التحذير من الحق من بعض الأنبياء أو تناقص بعض الأنبياء أو إيهام ما يدل على ذلك، فأراد بهذا سد الباب عليه الصلاة والسلام. وهذا التقديم على النصوص فقط، مقصوع النصوص ما جاء فيه النصوص وجب الأخذ به، فما لا فلا، فلا يفضل الأنبياء إلا بنص واضح تقديم فلان على فلان، وإلا التقديم مجرد العصب أو الهوى أو الحمية أو ما أشبه ذلك هذا هو الممنوع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أمور بيد الله، هو الذي يفضل من يشاء، وهو الذي سبحانه وتعلم أحوالهم ويعلم منازلهم، فلا يفضل احد على احد الا بالنص، والا فالفطر التعصب الحميه

وأن عبده سائل هما حبيبا رب عز وجل وهما خليلاه وأن عبده مشترك بين أهل الإيمان كله وسبحانه يحبهم ويحبونه جل وعلا وكل خاصة بخليليه لإبراهيم وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء هما هذان هما خليلان ولك لغيرهما كله وفي أعلى المحبة نهايتها الله جل وعلا يحبهما أكثر من غيرهما والمحبة المشتركة لجميع الرسل وجميع الأنبياء والمؤمنين جميعا ويحب أولياءه وبعد إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين لكن محبة الأنبياء محبة خاصة أكثر من غيرهم والرسل ومحبة الخليلين محبة زائدة بلغت الكل عليهما الصلاة والسلام نعم لا من نفسه أبوه من نبي من نفسه والمحبة وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته والمحبة قد ثبتت لغيره قال تعالى والله يحب المحسنين والمحبة قد ثبتت لغيره قال تعالى والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وإني ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت والمحبة ضعيف لضعف زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام أيضا والمحبة مراتب أولها وهران بالواو أولها أو آخر بالميم وهران أولها والمحبة مراتب أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبته ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة الثامنة التفيم وهو بمعنى التعبد أو العشق في هذا الأمر الأمر الأول عدم ورود في النفوس في محبة الله للعباد وفي محبتهم له سبحانه وتعالى والأمر الثاني هو أثر الشعر أن العشق الغالب يكون مع شهوة سواء الرجل المرأة أو المرأة للرجل شهوة الملوكية المعروفة فلا يحب الله سبحانه وتعالى ولهذا لا يقال عشق الله ولا عشق لله وإنما قال يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى سوف يأتي الله ويحبهم ويحبونه فالتكريم يحبهم الله ويأتي الله حبوبه نعم هذه مراتب معروفة عند العرب نعم مراتب محبة عند العرب معروفة وعند غيره بلغته نعم نعم هذا السلم نعم سلمة بن وهران جراء اليماني صدوق من السادسة الترمذي وابن ماجه نعم الحسن بن ماجه نعم أطلق عليه الضعف محمد لا كنت أقول لها خير لك إن جمع معه من علم عليه الترمذي وابن ماجه قبل غلط قال خطوط فقط ما قال لا ما قال جافت وعرفت نعم جافت ما في سلمة بن غفران عباد بن يعقوب عباد عباد بن يعقوب نعم على كل حال هذه نظام على كل حال على سلامة وعلى وعلى سلامة الكريم والمجيد كله الطريقة على الله نعم نعم عباد بن يعقوب الرواجاني الرواجاني بتخفيف الواو وبالجيم المكسورة والنون المخففة روائي لا بتخفيف الواو وبالجيم المكسورة والنون الخفيفة الرواجاني لا نون نعم أبو سعيد الكوفي صدوق الرافضي صدوق الرافضي حديثه في البخاري مقرون بالغ ابن حبان فقال يستحق الصرف من العاشرة ما 53 البخاري والترمذي وابن ماجه التاسعة تعبد العاشرة الكلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه التاسعة التعبد يعبدون يعني الصاحب المحبوبة يقول جلاله تعالى إلا بيعبدها ولا يعبد أحد أبنائه يعني نزوم التذلل لها تؤذي المحبوب والإتصاق به والخضوع له وهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى هو مستحق أن يعبد ويذلل الجن كامل ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وعباد الرحمن غايه حبه مع ذل عابده وما قربان غايه حب لله مع كمال ذل لله هذا هو العباده الحقيقيه هذا عن ذل وخضوع وحق محبه في اداء الاوامر في اداء الاوامر وصرف النواهي لله عن غايه الحب مع غايه الذل هذا كمال العباد فالتعبد لا يليق الا بالله سبحانه وتعالى ولكن الشعراء والشاك يطلقون هذا على أنفسهم نعم الحديث الصحيح فإذا عبد الدينار أو عبد الدرهم لأنه ذل له وقاتله ويرضى له ويغضب له وصار عبد الله صلى الله عليه وسلم نعم العاشرة الكلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه وقيل في ترتيبها غير ذلك وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف مثله إلا بالتأمل في معانيه واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والكلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والكلة حسب ما ورد النص وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وهذه العظمة محبة العبد غيره لكن يجب أن يكون حبه لله فوق كل شيء وأن يكون حبا متضمنا لخضوع له وذل له وطاعة أوامره وترك نواهيه وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى فأحب حبيب وأولى حبيب وأحب حبيب بالطاعة والامتثال والقيام بالواجب والكف عما لا ينبغي هو الرب عز وجل فتعريفها لا يزيدها الا جهاله ومعناها واضح ولكن كسائر الصفات لا يعلم كيفيه الحب من الله لعباده الا سبحانه وتعالى فليس صفاته مثل صفات خلقه وصفاته تليق به سبحانه وتناسبه ولا يجل فيها خلقه جل وعلا كاستوائه وسمعه وبصره وارادته وعلمه وغير ذلك كلها صفات حق ثابتة لله جل وعلا صفاته سبحانه لا تحصى قد جمع منها كتابه اثناء اسما به اليمين غيره وغيره وان كان تعدادها مدرج كما هو المحفوظ لكن المقصود ان لله اسماء كثيره معانيها ثابته سبحانه وتعالى مشتقه ويقبع عنها به جل وعلا، لكن لا يعلم كيفيتها الا الله سبحانه وتعالى. يعلم العلماء معانيها من اللغه العربيه كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم وكيف مجهول. وقال معنى ذلك ابو سلمه وربيعه بن ابي عبد الرحمن المجد كيف مالك، ولكن نفس الكيفيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم والسمع معلوم والعلم معلوم والاراده معلومه والحب معلوم، وهكذا السمع والبصر، هكذا الظهرك، وهكذا الرضا، كلها صفات معلومه، لكن كيفيه وقوعها من ربنا عز وجل لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. لا يشبه بخط كما قال عز وجل: ولم يكن له كفر. ولا تضربوا لله الامثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد اشكل هذا المعنى على طوائف كثيره من الجهميه والمعتزله، ومن سلك مسلكهم تضلوا عن سواء السبيل وحرفوا هذه الاسماء ونفوا معانيها لله عز وجل، واثبت بعضهم اسماء مجرده وبعضهم نفى الاسماء وصلوا جميعا فضل واضل. وقوم تناقضوا فاثبتوا بعضا ونفوا بعضا، فاول الغالب كالشاعره، اما اهل السنه والجماعه فوفقهم الله بالحق الذي جاء به رسوله محمد عليه الصلاه والسلام، فاثبتوا ما اثبته الله نفسه واثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من الاسماء والصفات على وجه اللائق بالله عز وجل، وقالوا ان معانيها معلومه وانها لائقه بالله وانها حقيقه ثابته ليست مجازا، ولكن كيفيتها وكلها ليس الينا ولا هذا الا الله سبحانه وتعالى، ولن يعلموا كيفيتها وكلها جل وعلا. وانما نالوا جنس المعنى، وان الحب غير الكرام، نعلم هذا من لغه العرب، ونعلم ان الرضا غير الغضب، ونعلم ان السمع والبصر غيران ليس شيئا واحدا، ونعلم ان الكلام غير المحبه، والمحبه غير الكلام غير السمع والبصر، والسمع معلومه. الله خاطب الناس بما يعرفون، كلمهم بما يعقلون، ولكن طوى عنهم الكيفيه ولم يخبرهم بكيفيه سبحانه وتعالى. فعلى العباد ان يسلموا لله سبحانه وتعالى ما أخبرهم به وما طوى عنه، ولا يفوضوا فيما لا يعلمون، وكفاهم بهذا علما، وكفاهم بهذا أدبا، وكفاهم بهذا استقامة. ولهذا لما خال قوم في هذا الباب ظلوا ما بين محرف معطل مؤول، وما بين غال مشبه لله بخلقه كمشبه. ولكن على السنة والجماعة هم الأمة الحقيقة، هم الأمة الوسط، هداهم الله لخير الامور والحق في جميع الابواب، فصاروا وسطا بين اهل الضلالات وبين الاطراف المنحرفه، والحمد لله. نعم. وهذه الاشياء الواضحه لا تحتاج الى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قوله: وكل دعوة مضمونة. هناك طائفه اخرى قد يستبه امرهم وهم مفوضه، قد يظن بعض الناس ان هذا غير السبب، وغلط. مفوضة معناه أنهم قالوا مفوضة معاني ما نفس المعنى، ما نعرف كراهة في المحبة ولا غير المحبة، ولا نفس معنى السمع ولا معنى البصر، ما نعرف. مفوضة هذا إلى الله، هذا جهل كبير، حتى روي عن أحمد وغيره ومن شر من المؤول، لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس وكلمهم بما يعرفون يعقلونه ولا يفعلونه. وكيف يعقل أن يكون علم الله في القصير ما يعلم ولا يعقل ولا يفهم؟ ان الله غفور رحيم، والله جواد كريم، كيف؟ هذا لا يقوله من يعقل ويفهم. الله سبحانه خاطب الناس بصفات تعلم وتعقل، ويرى بها تمالك وعظمته سبحانه وتعالى، وان وفق العباده. فالتفويض باطل وليس في المفوضه، بل السنه والجماعه يؤمنون بالمعاني ويعقلون ان لها معاني تليق بالله وانها حق، ولكنها ليست من صفات المخلوقين ولا معاني المخلوقين، بل اعلى واكمل واعظم. فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، لكن سمع الله غير سمع المخلوق، وبصره غير بصره، بينهما ما لا يحصى من الفرق والفرق. سمع الله لا يداني ولا يقارب سمع المخلوقين، وهكذا بصره، هكذا علمه، هكذا جوده وكرمه، هكذا علوه فوق جميع خلقه الى غير ذلك. فصفاته سبحانه لها الكمال المطلق وهو تليق بالله، وصفات المخلوقين لها النقص. وهذه الاشياء الواضحه لا تحتاج الى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قوله وكل دعوة هو فضائلة أخرى قد يستبيه أمرهم وهم مفوضة. فظن بعض الناس أن هذا غير السبب هو غلط. مفوضة معناه أنهم قالوا مفوضة معاني ما ندري في معنى ما نعرف الكراهة في محبة ولا غير محبة ولا نعرف معنى السمع ولا معنى البصر ما نعرف. مفوضة هذا إلى الله على جهل كبير حتى هو عن أحمد وغيره ومن شر من المؤول لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس وكلمهم بكل لا يعرفون يعقلونه ولا يفهمونه. وكيف يعقل أن يكون معنى أن الله سميع بصير لا يعقل ولا يفهم أن الله غفور رحيم أن الله جواد كريم إيه؟ هذا لا يقوله من يعقل ويفهم. الله سبحانه خاطب الناس بصفات تعلم وتعقل ويرى بها مماله وعظمته سبحانه وتعالى وأنه مستحق العبادة. فالتفضيل باطل وليس الاسلام مفوضة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالمعاني ويعقلون أن لها معاني تليق بالله وأنها حق ولكنها ليست من صفات المخلوقين ولا معاني المخلوقين بل هي أعلى وأكمل وأعظم. فالله سميع والعبد سميع والله بصير والعبد بصير لكن سمع الله غير سمع المخلوق وبصره غير بصره أينهما ما لا يحصى من الفرق والفرق. سمع الله لا يداني ولا يقارب سمع المخلوقين وهكذا بصره هكذا علمه هكذا جوده وكرمه هكذا علمه فقط جميع خلقه الى غير ذلك. فصفاته سبحانه لها الكمال المطلق هو تليق بالله. وصفات المخلوقين لها النقص اللائق بها واللائق باهلها فلا يساوي هذا هذا ولا يشبه هذا هذا. والعبد على النقص والموت والمرض كلهم على هذان والله له البقاء والدوام والحياه الكامله سبحانه وتعالى. توقع حي من لا يموت ويقول ربك من جلاله والاكرام. فكيف يقال ان هذه الصفات فوض ولا توقال ولا يفهم ماهي؟ ويقول هذا من يؤمن بالله والملائكه حقا ويقول هذا من يعقل ان هذا الله هذا الكتاب هدايه للناس ورحمه وذكرى وموعظه. كيف يكون هدايه وما بين هذه الامور؟ فلهذا ينبغي علم هذا ويكون منا على باله. فان في كتب العقائد اغلاطا للمتكلمين ينبغي الحذر منها وان لا يقع فيها طالب العلم عن مره وعن حسن ظن باحد فليحذر ويعلم ان اسماء ربي وصفاته وصفاته امر معلوم معقول مفهوم زاد على معاني عظيمه جليله كامله تليق بالله لكن لا يعلم كيفيتها الا هو ولا يشبه بخلقه بشيء بل هو الكامل في كل شيء. والعبد هو الناقص في كل اموره فحل النقص في كل اموره في سمعه وبصره وحياته وكلامه. بعض الناس اخرس ما يتكلم بعض الناس اصلا ما يسمع بعض الناس لا يسمع الكلام ولا يجيب الكلام الى غير ذلك. المخلوقون نهايه امرهم الضعف ثم الموت الضعف ثم الموت والله ليس له ليس ينتهي الى ضعف ولا الى موت بل القوي العظيم دائما والحي القيوم دائما سبحانه وتعالى. ما الفرق بين يعني التصوير والقول بان الكيفيه مجهوله؟ فرق مثل ما بين السماء والارض والليل والنهار. التصوير معناه ما يعرف معناه ما يعرف يعني يمكن يكون السمع هو البصر والبصر هو الكلام والكلام هو الكراهه والكلام هو اليد وهو القدم وهو غير ذلك. هذا معنى التصوير وما يدرك. واما الكيفيه واعرف السمع من سمع الاصوات وعليه البصر يعني معنى يبصر الاشياء وعليه الكلام ما يتكلم به ويسمع لكن ما كيف يتكلم كيف يتكلم كيف يسمع كيف ينصت كيف التي ترتب على هذا ما اعرفه. قوله وكل دعوى النبوه بعده فغينوا هوى لما ثبت. بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال. فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد وهو من باب فرض المحال لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي يدعي النبوة ولا يظهر إمارة كذبه في دعواه أمارة كذبه في دعواه يحتمل ولا تظهر أمارة كذبه والغي ضد الرشاد والهوى عبارة عن شهوة النفس أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة قوله فإن الله سبحانه وتعالى يقيم على كل شيء دليلا وبرهانا فلما سبق في علمه وضاق حكمته أن هذا الخلق يحتاج إلى رسالة ويحتاج إلى تعريف بحقه سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة وقطع المعدة وأقام الدلائل والبراهين على ذلك حتى يصدق الناس ويعملوا بمقتضى ما جاءت به الرسل. فلما بين سبحانه أنه خاتم النبيين أن محمد خاتم النبيين فإنه سبحانه وتعالى لا يقيم على دعوى لا يدعي النبوة بعده لا يصدقها لأن حكيم عليم جل وعلا هو لا يصدق الكاذب ولا يكذب الصادق سبحانه وتعالى بل يقيم الدلائل على صدق الصادق وعلى كذب الكاذب فإذا جاء من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو في أي مكان كان أو في أي وقت كان أو كاذب فلا بد أن تكون هناك دلائل وبراهين وحجج على بطلان الدعوى يقيمها سبحانه وتعالى في نفس الشخص وفي نفس ما يدعو إليه وهو يختفوا به تعالى ذلك. قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. وهذا قول بعيد. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الجن والإنس قبله. وهذا قول بعيد. فقد قال تعالى يا هو قول عن رب العلم قول عن رب العلم هذا هو تعالى خلق الجن يعبده وفي حاجة إلى بيان كما أن الإنس حاجة إلى بيان. نعم الله يقول فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن لأن الله قال وما أسلم من قبلك إلا بلسانه وما أسلم من قبلك إلا رجالا يوحي إليه. وعند الإطلاق الأخلاق لا تؤخذ من أهل القرى عند الإطلاق ظاهرة الإنس وعند الإطلاق الإنس. لكن الرسول منهم يقتضي تحوية ما قال أن فيه رسل كما قال أبو حازم الجراح. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية وبالاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة وهي والله أعلم كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما مثل الميت هو من قال منه رسل على ظاهر الآية أقوى يا ما سوي ذلك ألم يأتكم منكم رسول عليهم هذا ظاهر صريح وجعله لأحد منا يحتاج إلى دليل. وهكذا قلنا في الهندول هو المرجان أقول بأنه من المال فقط ليس لك لجيد أيضا بعيد. الله أخرج للناس الجبل والمرجان منهما جميعا قول ما قاله الناس ان هذا هو البحث والمال خاصه خلاص، لانه منه ما جميعا. وقد صرح بهذا كثير من العلم، وحدثني من لا اتهم من اهل البحث كانوا يغوصون للمآلي انهم يجدون في البحر والمال هو حلو من المآلي وما جاء في هذا وفي هذا، وليس خاصا بالبحر والمال. الحاصل ان الايه التي اعتمدوا عليها وجعلوها في ايه الانعام اخطاوا في هذه وفي هذه. وقول من قال ان الرسل والجن والانس جميعا وان كانوا قليلين قولهم اظهر اظهر من هذه الايه. نعم. واما كونه مبعوثا الى كافه الورى فقد قول من قال انه رسل في سبيل وتقارير جميعا اظهر. واما كونه مبعوثا الى كافه الورى فقد قال وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، وقد قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وقال تعالى واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، اي وانذر به وانذر من بلغه. وقال تعالى وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقد قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الشفاعة التي فيها خاصة في من دخل أمته من دخل من أمة في الله وارتكبوا من الكبائر؟ لا يشفع لغيره، لا يشفع لغيره من دخل النار. الشفاعة الخاصة هذا التي فيه يعني في الأم في الموقف عندما يعني العلماء. نعم. العلماء قال محمود عندما يعني الموقف كلهم. نعم. هذا الخاص بهم بس. نعم. وفي غيرها. في شفاعة في أبي طالب. ما يخصه هو. شفاعة في أبي طالب. غير أحد غير شيء. نعم. شاهد الجنة أيضا. ثلاث شفاعات. ثلاث خصوص. شفاعة العلماء وشاهده الجنة يجده الجنة الجنة. وشفاعة في أبي طالب خاصة الجنة وهو في أبي طالب. نعم. نعم. والباقي مختار كافر. نعم. يعني من دخل النار لا يدخل ومن دخل يخرج. نعم. لا هو الملائكة والمؤمنين. نعم. الأفراد. نعم. كذا في مختار جهة الثواب. نعم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال إن من صدقه في أنه رسول ولو إلى العرب لزمه يصدق في كل شيء، لأن الرسول لا يكذب، لما اعترف بأنه رسول ولو إلى الأميين ولو إلى العرب لزمه يصدقه في كل شيء. ولكن غالب اليهود والنصارى جحد وعلى الإمام النبوة سنة، وإنه من أقل وأقر منهم بأنه رسول العرب والأميين، هذا يلزمه أن يصدقه في كل شيء ويعترف برسالته العامة ويصدق عليه جميعا، لأنه لما اعترف بأنه رسول لزمه يصدق في كل شيء. نعم. وقد قال إنه رسول إلى الناس عامة والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله وكافة الورى في جر كافة وكافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافا للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كفة فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم إليه عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله. هذا هو الأصل، والثالث هذا هو الأصل، وما أرسلناك إلا كافة إنها معنى وما أرسلناك إلا للناس كافة إلا للناس جميعا، فلا يأتي أخرى قل يا أيها الناس إن أرسل الله لكم جميعا، يريدها بمعنى نعم. وهو اختيار ابن مالك رحمه الله أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قوله وإن القرآن كلام الله، نور غالب لا حرارة فيه، الضياء نور مع الحرارة مع القوة، فلهذا الشمس ضياء مع قوة وما فيها من حرارة ومحرقة وفيها نور، فلا خلاف فيها نور بلا ضياء بلا حرارة. والقرآن الحميد الصريعة فيها نور وفيها حرارة إقامة التجويد ورفع المجرمين وقتل يستحق القتل، ونور معه قوة معه القوة معه الضياء معه الحرارة تردع المجرمين وتقوم الحدود على مستحقيها، فلهذا وصل الجميع بالنور والضياء، ففيها النور ونور وفيها ضياء يحرق اهل الباطل ويحرق من يستحق الاحرار ويدمغ من يستحق العقوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. والصبر والضياء صلاة نور صدقة القرآن، والصبر هي الحديث العادي الأسعيد، الصبر هي كل الأيام فيه نور ولكن في حرارة، لا كل أحد يتحمل الصبر، الصبر يحتاج إلى جهد تعب على ما تفارقه في النفوس، سواء المصائب سواء الطاعات سواء المعاصي، ما كل أحد يقوى عليه، ولهذا قال النبي وما أعطي أحد عطاء هذا هو أوسع إلى الصبر، الصبر له جدة وله قوة، فلهذا ليس كل واحد يتحمله، ولهذا تجد اكثر النفوس ليس عندها تحمل وتميل الى الباطل ومتابعه الهوى فيما تريد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وان القران كلام الله، منه بدا بلا كيفيه قولا وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد استرق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه. كلاب. وهذا قول ابن كلاب. عبد الله بن كلاب لا متكلمين، أبو محمد عبد الله بن كلاب. ومن وافقه كالأشعري وغيره. الأشعري في المقال الأول قبل أن يرجع إلى كلام أهل السنة. أبو الحسن الأشعري. يعني يقولون إنه معنى قائم بالله، وأن الله لا يتكلم بشيء سبحانه وتعالى، وإنما هو شيء معنى قائم بالله. فإن عبر عنه من طريق الرسل بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بلغة داود كان زبورا، وهكذا. هذا من أفضل الباطل وأضل الضلال. نعم. فإن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، سمعه جبرائيل من الله عز وجل، وسمعه محمد من جبرائيل، وألقاه إلى الأمة عليه الصلاة والسلام. والله يتكلم إذا شاء بالقرآن وغير القرآن، تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، وليس في كلامه نقص ولا عيب ولا مشابه لكلام البشر، بل كذاته ذاته سبحانه لا صفة الذوات، وهي قائمة بنفسها مصرفة في الأكوان، مدبر الأكوان بذاته جل وعلا، ولا صفة الذوات ذاته ذوات المخلوقات، هكذا كلامه سمعه وبصره، وهذا من صفاته كلها حق لا يشبه بها صفة البشر. ولكن يؤتى الناس من جهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم، يؤتون من عجبتهم وقلة البصيرة وقلة العلم. وإلا فالرب عز وجل من كماله ومن صفات كماله ومن أسباب استحقاقه للعبادة ومن أدلة أنه رب العالمين كونه يتكلم. وقد عاب الله الأصنام لأن هذا لا تكلم، عاب الله الأصنام آلهة المشركين من الأصنام والكواكب وأشباهها لأنها لا تتكلم، لا ترجع إليهم قولا ولا تملك لهم ضرا ولا نافعا، فعابها بهذا، بهذه كونها لا تنطق ولا تتكلم. ولكن أهل الشرك وأهل الباطل وأهل البدع في ضلالات وعامة. نعم. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مستمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وهذا باطل أيضا. نعم. وخامسها لأن الكلام لا يستقل بنفسه، كلام لا يستقل، لا بد له من المتكلم، حروف ومعنى مستقل هذا هو معقول. نعم. هذا لا يعقل، هو في نظر ما لا صوت إلا متكلم ولا حر ولا معنى إلا صاحب معنى وكلم. هذا يتكلمون عن عالم آخر لا يعقلون. نعم. الله سماه كلامه، وإن أحد من يستجيب حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. الله ما وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يثبته من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. وهذا باطل أيضا، كلها باطلة، كلها باطلة ما عدا قولا واحدا هو قول أهل السنة والجماعة وهما جاءت في الرسل ولا جاءت في الكتب وأنه كلام الله وأنه يتكلم إذا شاء وأنه كلم رسله كلم من شاء من رسله منهم من كلم الله وأنه أنزل عليه الكتب التي تكلم بها سبحانه وتعالى وأنه يكلم الناس يوم القيامة ويكلم أهل الجنة وكلم آدم سابقا هو سبحانه وتعالى كلم موسى أيضا وكلم محمد صلى الله عليه وسلم الحق فينبغي ألا تذكر هذه الأقوال إلا بالرد والإبطال والتشنيع على قائلها. نعم. وتابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه الله في غيره وهذا قول أبي منصور من الناتوريدي وثامنها أنه مشترك بين المعنى القائم بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله وهذا هو الحق أن جنس الكلام قديم الله تكلم به والقرآن من كلامه وهكذا التوراة من كلامه وهكذا ما يكون يوم القيامة حين يقول لآدم أخرج بعث النار من كلامه وهكذا ما يقول أليها جنة يا أهل جنة هل رغيتم إلى آخره وهكذا كل ما يقع في الجنة حين قال يقول لأهل النار اخشأوا فيها ولا تكلمون كله من كلام سبحانه وتعالى. نعم الله أكبر. وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة العقد على قوله إن الله واحد لا شريك له نقول إن الله واحد ونقول إن القرآن كلام الله. نعم لأن بعد القول يكسر قال إني عبد الله ذكر أهل العلم بالنحو واللغة أن إن بعد قال بعد قال ويقول تكسر قال إني عبد الله. نعم عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى وكسر همزة إن وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة وكسروا همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم قالوا وإضافته إليه إضافة تشريك كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلام عن مواضعه وقولهم باطل فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان فإضافة الأعيان إلى الله للتشبيه وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. وخلاصة هذا أن المضافة لله إلى الله على قسمين أحدها معاني لا تقوم بذاتها معاني لما تقوم بغيرها كالعلم والكلام ونحو ذلك فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق لا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بكلام الله علم الله عزة الله علو الله قدرة الله هذا إضافة الوصف إلى موصوفها من كلام زيد كلام عمر إضافة الوصف إلى موصوفها الثاني إضافة عين قائمة إلى الله مثل بيت الله الكعبة مثل رسول الله مثل ناقة الله هذا إضافة مخلوق إلى خالق إضافة تشريف وتكريم مثل في عيسى إنه روح الله إضافة تشريف وإضافة مخلوق إلى خالق فالأعيان إذا وردت إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالق وإذا كانت مشرفة بيت الله وناقة الله فهذا من باب التشريف من باب التشريف وإذا كانت غير ذلك من باب إضافة المخلوق إلى مثل أرض الله سماء الله لأن يعني الأرض التي خلقها الله والسماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ويقال في الخمس لأن مالك ماله الله ويقال في الكعبة على سبيل التشريف بيت الله فهي إضافة المخلوق إلى خالق على سبيل التشريف والتكريم وهكذا ناقة الله إلى قد صالح. نعم صفة إلى موصوفها من باب إضافة صفة إلى موصوف وأما إضافة الأعيان فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالق لكن الأعيان قسمان أعيان ليس لها تشريف خاص مثل أرض الله وسماء الله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه فقط. وأيضا لها شرف ولها فضل، هذا من رتبة إلى الله من باب إضافة التشريف والتكريم وإظهار الفضل مع كونها إضافة المخلوق إلى خالقه، يتجمع الأمرين من الأرض مثل ناقة الله، مثل رسول الله، مثل بيت الله، مثل في النأس المال الخمس مال الله. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليمهم عجلا جسدا له خوار أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، يعني عابهم بأنهم عبدوا من لا يتكلم، فدل على أن الله يتكلم إلى سبحانه وتعالى في قصص هارون: أفلا يرون ألا يرجع قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يعني عابه بأن لا يرجع قولا، لا يتكلم ولا يملك ضرا ولا نفعا. نعم. فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل، وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم من التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف. من لديه المخلوق، يعني ما يلزم من الكلام ان يكون المخلوق وجه الخالق وان الخالق وجه المخلوق. هذا كالحجر يتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف حجر مكه كان يسلم عليه قبل ان يوحى اليه. ما يلزم يكون الحجر يتكلم انه مثل كلامنا وانهم يشبهونا. كذلك الجذع حين حنينه معروف لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر، ما يلزم يكون الجذع مثل بني ادم ومثل الله عز وجل، فالجذع له حنينه والحجر له حنينه، وهكذا بقية المخلوقات لها كلامها وعلمها وإحساسها وغير ذلك. ولا يلزم من هذا أن يكون الله مشبها لها إذا تكلم أو علم أو قدر أو غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. وإذا قلنا بهذا معنى لزم نفي جميع الصفات ويجرد سبحانه من جميع الصفات، هذا لازم هذا قول الشريع. من لديه ولا من لدنه، يعني من لديه أو من لدنه بالنون حرفت عندك كلمة. كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه. من لديه أحسن، من لديه ما أحسن. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدأ بلا كيفية القول، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله: قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد تعالى التكريم بالمصدر المثبت النافي للنجاد في قوله: وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهكذا قوله: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العز والجل. هو يبين أن هذا منزل من عنده وأن صدر منه، فابتدأ منه جل وعلا. نعم. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القضاء السبعة: أريد أن تقرأ كلم الله موسى بنقد اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية هكذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لا يمكن في هذا تغيير. نعم، لأن كل مقدر. نعم. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. نعم. شبه عليهم قد يكون بعضهم عاند يعني تشكيك الإسلام، قد يكون بعضهم ملحد يعرف أنه مبطل ولكن أراد التشكيك، بعضهم يلبس عليه. الله المستعان. يعني يشير بهذا، ينصح بهذا باعتقاد الفاسد. كيف يكلم ما لا يتكلم؟ حتى ما لا يتكلم لا يكلم. جمادات ما تفاضل. ما يقال لها ماذا عندك وماذا قلت وماذا تريد تريد يعني ما تكلم. فالذي فر منه يسمع. لو قرأ كلام الله موسى تكلم. هل هو يعني ياهل حتى يكلم من لا يتكلم؟ نعم. مع أن قوله باطل. يكلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا أكد كان تكليما. ولما جاء موسى قال كلمه ربه. ثم كلم الله. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم انقطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم فلا يستحييتهم يوم قوله سلام وأعد لهم الكريم أنا الله سلام فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره رواه ابن ماجة وغيره ففي هذا الحديث إثبات صفة السلام وإثبات الرؤية وإثبات العيون وكيف يقول من سلام معنى في الصحيح وغيرهما من سلام معنى وكتقريب ولا جنة يقول ويقول هل رضيتم ما نرى بين الأرض على تبين وجوهنا ويدخل الجنة على تسجن النار فيقول على أطيب أفضل من ذلك قالوا ما فأفضل يا ربنا قال أحل عليكم رضواني فلا أستطاع عليكم بعده أبدا سبحانه وتعالى. نعم قال قال ضعيف أخرجه ابن ماجه وكذا أبو نعيم في الحلية وإسناده ضعيف كما قال الذهبي في العلو فيه أبو عاصم العبداني وسمه عبد الله بن عبيد الله قال الذهبي واهن عن الفضل الرقاشي وهو منكر الحديث كما في التقريب ومنه يتبين أن قول الشيخ أحمد جاكر لما يأتي إسناده جيد غير جيد وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من رواية ابن عدي ثم قال موضوع الفضل رجل سوء وتعقبه السيوطي في اللآلة بأن ابن ماجة أخرجه وهذا لا شيء وبأن ابن النجاري أخرجه من حديث أبي هريرة نحوه وفي سليمان ابن أبي سليمة قال السيوطي قال ابن عدي عامة أحاديث في مناكير ولم أرى المتقدمين فيه كلاما قلت وضعفه أبو حاتم كما في جرح والتعديل قلت وهذا وإن كان ينفي أن يكون الرقاشي تفرد بالحديث فلا يرفع عنه الضعف والله أعلم. لم يغني عن الحاجة الصحيح لو أتى بها الوالد كفى إن الصحيحة صحيحين من كلام الله لأهل الجنة ما لا يحصى. نعم تكريم الله لأهل الجنة ثابت من عندها الصلاة لها الطريق وتكريمه لآدم في الصحيحين يقول الله لآدم وغير هذا مما يتعلق بكلام سبحانه كثير جدا. نعم ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا وقد قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فأهانهم بترك تكليمهم والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكليم وهو الصحيح قد أخبرت الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون فلو كان كل نصر فيها لا يكلمهم ولا معنى كلاما فيه تكريم لهم وفي خير لهم وكلام فيه شر عليهم وإلا هو يكلم الخلق كلهم كما جاء في الحديث الصحيح صحيحين ما منكم من أحد لا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان الحديث ويكلم الناس جل وعلا ولكن أولياؤه وأطاعته يكلمهم كلام تكريم وكلام إحسان وكلام رضا وأعداؤه وأهل سخطه يكلمهم كلاما يضرهم ولا ينفعهم كلام غاضب عليهم لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم أذاب على الإيمان والله السلام. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. بعد السمت. يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عدة أحاديث، فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتسليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله. إنكار فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة نعم وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعا لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوها كلام الله. وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، والآخر بآخر لا ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وفرض باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر. فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا شأن أهل الباطل، لازم أقوالهم التناقض والباطل المتتابع. والله جل وعلا بين سبحانه وتعالى أنه خالق كل شيء، فهو بصفاته هو الخالق، وما عداه مخلوق. هو سبحانه حي قيوم يسلم إذا شاء، سميع بصير إلى غير ذلك، فهو بصفاته هو الخالق سبحانه وتعالى، هو رب العالمين بهذه الصفات العظيمة، وما سواه من البشر وغير البشر فهو المخلوق لله عز وجل. الله هو الخلاق وما سواه مخلوق، والعباد بأفعالهم مخلوقون، العبد بفعله مخلوق، ومن جملة ذلك حسناته وسيئاته، صلواته حركاته في الصلاة والصوم وفي غير ذلك مخلوقة، وهكذا سيئاته زناه وكفره ومعاصيه كلها مخلوقة وهي منسوبة إليه. الله خلقها جل وعلا مشيئة وإرادة كونية وقدرة كاملة، وهي منسوبة إليهم لأنهم باشروها وفعلوها، فهو الخلاق وما سواه مخلوق، والفعل خلقه سبحانه وتعالى، والعبد بأفعاله مخلوق، والله خلقه وتعملون. وأفعالهم منسوبة إليهم، فهم المصلون وهم الصائمون وهم العاصون وهم الزناة وهم السارقون وهم الذاكرون وهم الغافلون، فصفاتهم تنسب إليهم لأنها أفعالهم، وهم بصفاتهم وأفعالهم مخلوق لله عز وجل. نعم. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نكره ونظامه. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت في غيره، لأن صح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير.